الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله لي ولكم وللمسلمين التوفيق والإخلاص، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا الأمر الذي هو الإخلاص أعظم شيء أمر الله تعالى به، ولو كان الكلام فيه متكررا في كل يوم لكان الكلام في هذا الموضوع قليلا، لأهميته ولعظمه، ولأنه الذي ينجو به الإنسان من كل شر، والذي يضمن الله به للعبد الحياة الطيبة في الدنيا وحسن العاقبة في الآخرة. فالإخلاص هو الذي بعث الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام، من أولهم إلى آخرهم، وخاتمهم نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الإخلاص علينا أن نعلم معناه وأن نعرفه وأن نميزه عن غيره، فإننا إذا عرفنا معنى الإخلاص تبين لنا عظمة هذا الإخلاص، وتبين لنا فضل الله تبارك وتعالى علينا الذي أمرنا به، وتبين لنا كذلك ما يجب لله تبارك وتعالى علينا من الشكر. وأعظم الشكر هو أن تشكر الله على هدايته. قال تبارك وتعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. معنى الإخلاص معناه هو تخليص العبادات، تخليص العبادات من الشوائب ومن الخلط الذي ينافي العبادة وإخلاصها لله تبارك وتعالى، تخليص العبادة من الشوائب ومن البدع ومن القوادح والمبطلات. وهذا مأخوذ من النقاء والصفاء وكذلك من الزكاة. قال تبارك وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا خالصا سائغا للشاربين. فمعنى الآية: نسقيكم مما في بطون الأنعام من بين فرث ودم، أي أن هذا اللبن الخالص الذي لم يختلط بشائبة من الشوائب، الذي يخرج من بين فرث ودم ولم يخالطه فرث ولا دم، فهو خالص من جميع الأخلاط. فهذا أيضا موافق لما أمر الله به من العبادات التي يجب أن تخلص وأن تنقى من شوائب البدع ومن شوائب الرياء ومن كل شيء يقدح في كمال العبادة، ويقدح كذلك في أصلها أو يبطلها. وربنا تبارك وتعالى أيضا يقول في كتابه: ألا لله الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص، الدين هو ما يتعبد به المسلم ربه من العبادات التي أمر بها، ومن الاستقامة على المنهج الذي أنزله الله تبارك وتعالى. فهذا هو الدين، الدين ما يعبد الله به. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. فلما ذكر الله الدين الخالص بين الذين انحرفوا عن هذا الدين الخالص، وهم المشركون بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء، أي شركاء ومعبودات وآلهة يرجونهم ويتوكلون عليهم ويستشفعون بهم ويطلبون منهم رفع الضر عنهم وكشفه، ويطلبون الرزق والرحمة كما كان المشركون في الجاهلية. أخبر الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الذين اجتنبوا الدين الخالص، والذين رغبوا عن الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هؤلاء المشركون قالوا عن آلهتهم وما يعبدونهم من دون الله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، حتى يتشفعوا لنا ويتوسطوا لنا في القربى إلى الله عز وجل. والله تبارك وتعالى لا يتوصل مسلم ولا أحد إلى ما عند الله من الثواب والخير إلا بطاعته وعبادته. والرسل عليهم الصلاة والسلام جعلهم الله واسطة تبليغ، فمن أطاعهم كان معهم، ومن لم يطعهم فهو مع المشركين والعياذ بالله. هذا في الآية بين الله أن الله لا يقبل إلا الدين الخالص الذي خلا من البدع وخلا من الشرك وأنواع الشرك، وكذلك نقي من الرياء الذي هو إرادة الثناء من الناس على العابد لله تبارك وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى في هذا أيضا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ويقول تبارك وتعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. هكذا ربنا تبارك وتعالى خلق هذا القلب لتوحيده ومحبته وعبادته والتذلل له والخضوع له، فلا يرضى أن يشرك أحد مع الله تبارك وتعالى ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ويقول تبارك وتعالى في هذا، والآيات في هذا كثيرة: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. أخلصوا دينهم لله، معاملتهم، عبادتهم، محبتهم، توليهم، وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وكذلك أيضا الدين هو الدعاء، الدين في هذه الآية في قول الله تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني مخلصين له الدعاء. فإخلاصهم لله الدين في هذه الكربة، وهو أنهم إذا أحاطت بهم الأمواج وظنوا الهلاك نسوا الآلهة والأصنام والأوثان وما يعبد من دون الله، فتوجهوا إلى الله بالدين الخالص، يعني بالدعاء. وإذا كانوا يدعون الله في الشدائد وفي الكربات فعليهم أن يدعوا الله تبارك وتعالى في الرخاء والشدة. قال تبارك وتعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا أتتهم الشدائد أخلصوا الدين لله، يعني أخلصوا العبادة لله، أخلصوا الدعاء لله. وقد كانوا يخلطون في الرخاء، يخلطون دعاء الله بدعاء الآلهة، بدعاء الأصنام، بدعاء اللات، بدعاء العزى، بدعاء منات، بدعاء الكهان، أو بدعاء الأموات. وهؤلاء في هذا الدعاء مشركون بالله تبارك وتعالى. شاهدنا من هذا قوله تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني مخلصين لله الدعاء، لا يلتفتون إلى ما كانوا يدعونه من دون الله تبارك وتعالى في حالة الرخاء. وهذا الإخلاص هو دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن ختمهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو دعوة الناس إلى الإخلاص لله عز وجل. وتكرار هذا، تكرار الكلام في الإخلاص، هذا لا يمل، وهذا أيضا يستحقه هذا الموضوع، لأن مبنى السعادة في الدنيا والآخرة هو على تحقيق الإخلاص، وهو التوحيد لله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني لهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة. فهذا الإخلاص على المسلم أن يتمسك به وأن يحققه، وهذا ليس بغائب عن المسلم، وهو وإن كان لا يتذكر تفاصيله فهو يعمل به في كل يوم إذا صلى هذه الصلاة، فإنه يأتي إليها وهو مستجيب لله تبارك وتعالى، مقبل عليه بقلبه، كما في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ومن حرص الصحابة والسلف على تحقيق هذا الإخلاص أنهم كانوا يحذرون حتى من الكلمات التي تقدح في كمال التوحيد، ويحذرون من إجرائها على اللسان. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال ابن عباس: الأنداد الشرك، وهو أخفى من النمل على الصفا، يعني أخفى من النمل السوداء، من النمل السود على الصفا، يعني أنه في هذه الأمة قد يكون خفيا عند بعضهم، وإن كان لا يخرج من الملة. قال: مثل أن يقول الرجل: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى لأتى اللصوص، ومثل قول الإنسان ما شاء الله وفلان، وما شاء الله وشئت، قل ما شاء الله وحده. هذه ألفاظ قد تجري على بعض الألسنة، لكن لشدة توحيد الصحابة وتحقيقهم للإخلاص رأوا أن هذا القول يحذر منه وأنه يجب اجتنابه. ومثل قول بعضهم لولا الريح أو الريح طيبة والملاح حاذقا، الملاح حاذق، الريح طيبة يعني إذا سارت السفينة سيرا رخيا ووصلت إلى مقصدها بسلام. قالوا قال بعضهم الريح طيبة والملاح حاذقا، يعني أرجع نعمة الله إلى مخلوق، وهذا لا يجوز، لأن نعم الله تضاف إلى الله تبارك وتعالى ولا تضاف إلى مخلوق من المخلوقات. قال تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. ثم إن هذا الإخلاص، الإخلاص هذا هو بمنزلة الروح للأجساد، فهو للعبادة بمنزلة الروح. إذا لم يكن في العبادة إخلاص فهي جسد بلا روح، فالجسد بلا روح لا قوام له ولا نفع فيه، وإنما الروح إذا حلت الجسد كان فيها كان في هذا الجسد النفع والحركة والمنفعة. كذلك العبادات إذا خلت من الإخلاص فهي لا روح فيها ولا نفع فيها. وانظر إلى حال المنافقين، خذ عبرة منهم لنحذر أعمالهم. قال تبارك وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المسلم والمنافق يصلون في صف واحد، وهذا وقع وحدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كان عبد الله بن أبي لعنه الله كان يصلي مع أبي بكر وعمر وعثمان وكبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الصف في الصف الأول والثاني، وكانوا يركع كما يركعون، وكان يجاهد هو ومعه من المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم فقدوا الإخلاص، فماذا تنفعهم هذه الصلاة؟ قال تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. حتى كان عبد الله بن أبي كان بعد صلاة الجمعة يقوم ويقول يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم الذي أرسل لكم هذا الرسول نبي الرحمة وجاءكم بهذا الدين الذي من الله به عليكم فعزروه ووقروه وانصروه. وكان يقوم بهذا كل جمعة نفاقا ورياء حتى لا يعاقب بنفاقه. ولما ظهر كلامه في حديث الإفك لعائشة رضي الله تعالى عنه قامت عشيرته بوجهه ومنعوه من الكلام، منعوه من الكلام، قالوا يا منافق تعلم فعلك وتعلم كذا وكذا، ولم ينفعه ذلك والعياذ بالله. الصورة واحدة، العمل واحد، لكن الفرق بينهما كما هو الفرق بين الروح الحالة في الجسد وبين الجسد الذي لا روح فيه. وهناك حادثة يعلمها الجميع، وهي حادثة مسجد الضرار. هذا المسجد، مسجد قباء، بني على التقوى، وبناه النبي عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة، واشترك معه أصحابه، وأول عمل قام به للعبادة هو بناء مسجد قباء، وأنزل الله في فضله وكذلك في السنة في فضله. قال تبارك وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم به، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الخير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. هذا المسجد انظر إلى بركاته وإلى نفعه الذي نفع الله به المسلمين، وكم يذكر فيه اسم الله ويتلى فيه القرآن وتقام فيه الصلوات ويستجاب فيه الدعاء وهو باق إلى يوم القيامة. وانظر إلى مسجد بني على الضرار، بني مضارة لمسجد قباء، وبني كذلك للتفريق بين المؤمنين وهو مسجد الضرار الذي هو قريب من مسجد قباء. قال الله تبارك وتعالى فيه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. يعني المسجد انهار في نار جهنم، وكذلك الذين بنوه لأجل هذا هم معه في نار جهنم. فانظر إلى الإخلاص، الإخلاص هنا في مسجد قباء، وكيف كانت ثمرة وثمرات هذا الإخلاص إلى يوم القيامة. ومسجد الضرار مبني على نية فاسدة كاسدة خاطئة تريد وتتربص به المسلمين، بنوه لأجل أن يجعلوا فيه السلاح للفاسق الراهب الذي تنصر وكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام عامر الراهب. فربنا تبارك وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحرقه، ولم يبق له حتى أثر، لا يستطيع أحد من الآن أن يحدد مكانه، لأن هذا المسجد قد هوى في نار جهنم. والذي لا يكون على تقوى لا بركة فيه، والذي يكون على تقوى فيه البركة والخير. والله تبارك وتعالى حتى في الكلم الطيب وهو مما يتقرب به المسلم إلى الله، قال تبارك وتعالى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. كلمة الإخلاص هي الشجرة الطيبة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. انظر إلى الإسلام كيف بني على الإخلاص، هذه الشهادة أول ركن. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله خالصا من قلبه حرمه الله على النار. الإسلام في أركانه بني على هذا الإخلاص، فالمسلم عليه أن يتذكر دائما. قال تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، حتى إن كل مسلم يأتي إلى الصلاة يريد بها وجه الله، يريد بها الزكاة، يريد زكاة نفسه، يريد بها الفوز بالجنة والنجاة من النار. هذه الصلاة مبنية على الإخلاص، الحج مبني على الإخلاص، كل عبادة لله تبارك وتعالى مبناها على الإخلاص لله. ومعنى الإخلاص لله أن يريد بعمله وجه الله وثواب الله تبارك وتعالى، وإلا فإنه إذا أراد غير ذلك لا ثواب له. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، رواه البخاري ومسلم. وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن حج يرائي فقد أشرك، ومن عبد الله بعبادة يرائي بها فقد أشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، ما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. أخوف عليكم مني من الدجال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل آخر. والله تبارك وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولو كان العمل قليلا. ولو كان العمل في نظرك يسير، ولو كان العمل في نظرك يسيرا، فلا بد أن تبنيه على الإخلاص لله تبارك وتعالى، وهو أن تخلص هذا العمل من الرياء، وأن تخلصه من البدع، فإن الله تبارك وتعالى يعذب بالبدعة صاحبها ولا يقبل العمل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. العبادة والعمل قد يكون واحدا في صورته، ولكنه يتباين ويتفاضل ويختلف في حقيقته وفي مآله وفي ثوابه وفي ما وفي منافعه أو مضاره. وقد يعذب الإنسان بالعمل الصالح إذا أراد به رياء وسمعة، وأراد به الثناء من الناس. وهذا دليله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن شفي بن ماتع وهو من التابعين ناشد أبا هريرة، قال: أنشدك الله أن تحدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينك وبينه أحد. قال: سأفعل، سأحدثك. فقال يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يؤتى بالقتيل في سبيل الله، فيقرره الله بنعمه عليه، يعني إذا كان يوم القيامة يقرره الله بنعمه عليه: أنا أنعمت عليك بكذا وكذا، فيقر بذلك ويقول: ماذا عملت بها؟ النعم لها واجب ولا شكر. قال: قاتلت فيك يا رب حتى قتلت، والشهيد لأعلى منزلة. فيقول الله: لو كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، وإنما قاتلت ليقال جريء وشجاع، فقد قيل، يعني أخذت ثوابا من ثناء الناس. فيسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. وكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث نشغ، يعني أعتراه مثل الإغماء من الخوف من وعيد هذا الحديث. قال: ثم رجل آتاه الله مالا فأنفق في سبل الخير، يريد بذلك الرياء، فيقول الله له: قد أنعمت عليك، فماذا عملت في هذه النعم؟ ماذا عملت في المال؟ فيقول: يا رب، ما تركت من سبيل خير إلا وأنفقت فيه وبذلت فيه. فيقول الله له: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد، ليقال كريم ويثنى عليك، وقد قيل، يعني أخذت الثواب. فيؤمر به فيسحب إلى النار والعياذ بالله، ويؤتى بالقارئ العالم فيقرره الله بنعمه عليه ويقال ماذا عملت بها، فيقول يا ربي قرأت القرآن وعلمته وتعلمت العلم وعلمته، فيقول الله له كذبت ما فعلت ذلك إلا ليقال قارئ، فتقول ملائكة كذبت، يعني لأن الله أعلم، الله أعلم بالسرائر، الله عليم بذات الصدور، الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، السر عنده كالعلانية، فيؤمر به إلى النار والعياذ بالله، يجر إلى النار. هؤلاء ثلاثة، هؤلاء العمل، العمل واحد منهم ومن غيره، ولكن الذي يعمل بإخلاص في هذا يعلم القرآن إخلاصا ويعلم العلم لله ويتصدق وينفق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ويوسع على الفقراء ويتعهدهم ويخفي ذلك، إن تبدوا الصدقات أو تخفوها فنعماه، إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وكذلك من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي يرى ابن أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا، رواه النسائي، إن الله لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا. فالمسلم في هذا الزمان على خطر، على خطر من الرياء، لأنه يدخل في الأعمال، وخاصة إذا كان يعمل الأعمال يريد بها الثناء، يريد بها الثناء في الصحف، يريد بها الثناء في المجالس، يريد بها الإعجاب، يريد بها السمعة، فهذا في الحقيقة على خطر عظيم، هذا على خطر كبير. على المسلم أن يجاهد نفسه وأن يعمل الأعمال الخالصة لله، فرب عمل قليل بإخلاص لا شك خير من عمل عظيم برياء وسمعة. وقد يكون هذا العمل الذي عمله رياء وإن كان له نفع وله آثار طيبة، لكن إذا كان مبعثه النية الفاسدة والرياء والسمعة فإنه يكون عليه وبالا وعقابا، كما كان مسجد الضرار عقابا على المنافقين، وكما كان المال هذا الذي جرت قصته عقابا على صاحبه، وكما كان الشهادة في سبيل الله رياء وسمعة عقابا لصاحبه فدخل النار والعياذ بالله. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الظالمين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله ما تعملون بصير. انظر المتقابلين، انظر الفريقين، الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس وهو لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر. قال مثله كمثل صفوان، كمثل حجر أمل الصفا عليه تراب، فجاء مطر غزير فتركه صلدا، يعني أذهب التراب من فوقه فلم يبق منه ذرة من التراب بهذا المطر. كذلك من عمل رياء وسمعة فإنه لا ينفعه هذا، بل يكون عذابا عليه والعياذ بالله. أو عبد الله بالبدع، تقرب إلى الله ببدعة ليس فيها دليل من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اتباعا للسلف، لأن الخير كله باتباع السلف رضي الله تعالى عنهم، وهم ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام لا رابع لهم، الأول المهاجرون والأنصار الذين ذكرهم المهاجرون الذين ذكرهم الله في قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. المهاجرون الذين هاجروا إلى المدينة وتركوا أموالهم وديارهم وجاءوا إلى هذه البلاد، وأول مكان هاجروا إليه المدينة، جاءوا إلى بني عوف في قباء. والصنف الثاني الأنصار الذين آووهم ونصروهم وواسوهم بأموالهم وأنفسهم وأحبوهم ولم يحسدوهم على شيء فضلهم الله به. قال تبارك وتعالى في الصنف الثاني: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أولئك ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث قول الله تبارك وتعالى فيهم: والذين جاءوا من بعدهم. أنتم منهم الذين جاءوا من بعدهم وكانوا متصفين بهذه الصفات، اتبعوهم بإحسان وترضوا عنهم وأحبوهم ووالوهم وأخذوا العلم عنهم، فهؤلاء الذين اتبعوهم من عهد التابعين إلى يوم القيامة. قال تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. في قسم رابع ما في قسم. الذين يبغضونهم ليسوا من هؤلاء، الذين ينكرون ما جاءوا به منافقون ليسوا من هذا الصنف الثالث، لأنه ما بعد المهاجرين والأنصار إلا الذين اتبعوهم بإحسان. قال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت النار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فنسأل الله أن يجعلنا منهم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. ورضي الله عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين رضا يليق بكرمه وجلاله، وغفر لهم وجزاهم الله عنا خيرا على ما نقلوا من القرآن والسنة. ورضي الله عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وعن ذريته وعن بناته وعن ذريته وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم رضي الله عنهم. وجعلنا الله تبارك وتعالى، نسأله أن يجعلنا من المتبعين لهم والمقتدين بهم والذين يحبونهم ويوالونهم ويأخذون العلم الذي نشروه في الأرض عنهم. فهذا القسم الثالث، هؤلاء قسم. الرابع ليس له، إما منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله، وإما ملحد وإما مشرك وأنواع الباطل وأقسام الباطل وأهل الباطل لا عد لهم ولا حصر. الله تبارك وتعالى يعلمهم، وهو قائم على كل نفس ما كسبت وسيجزيها بما عملت. فهذا الموضوع موضوع على المسلم أن يتذكره دائما في صلاته في صدقته في زكاته في أعماله في ذكره، إن كان يبعثه على العمل والعبادة الإخلاص، وكان عمله محاطا بالاتباع بعيدا ومميزا ومنقى من البدع، فليبشر بالخير، فإن الله بشره بذلك. قال تبارك وتعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وبشارة من الله حق، وهذه الدنيا قليل متاعها، قليل وقصير وقتها. إذا كان ربنا تبارك وتعالى يقول عن الذين بعثوا من قبورهم وقال الذين ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يقسم ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يفكرون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث. رأوا أن الوقت الذي مضى أنه مثل الساعة، وربنا تبارك وتعالى وقوله الحق يبين لنا هذه الحقيقة. فاصبر، قال تبارك وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون، يعني يوم القيامة لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، كلام الله. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. إذا كانت الدنيا منذ خلقها الله وأهل القبور في قبوره بهذا الزمن وهذا الأماد التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، إذا كانت في نظرهم ويقرر الله عز وجل يبين أنها مثل الساعة، فما نسبة عمرك أيها الإنسان في هذه الساعة؟ ثانية أقل من الثانية حقيقة، يعني أو كل ثانية كل دقيقة، يعني دقيقة تعصي الله فيها، دقيقة تضيع فيها حقوق الله، دقيقة ترتكب فيها الآثام، دقيقة تفوت عليك نعيم الآخرة ونعيم الجنة، دقيقة تتمتع فيها بالشهوات المحرمة وتقدم على نير جهنم وعلى رب غضبان. هذا هو الخسران المبين. قال تبارك وتعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله عباده يا عبادي فاتقون. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ذلك هو الخسران. الخسارة ليست في المال، الخسارة هي في أن تفوت على نفسك نعيم الآخرة وفوق ذلك رضوان رب العالمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يثبتنا على دينه وأن يعصمنا من البدع والمنكرات وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أوصيكم بنفسي بكثرة الدعاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعوا الله أكثر من الدعاء لك في أمور دينك ودنياك. ادعوا للمسلمين، ادعوا لعامة المسلمين وأئمتهم وعامتهم، ادعو لنفسك ولأهلك وللمسلمين وللذين اضطهدوا من الكفرة في دينهم في البلاد التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر. ادعو الله تبارك وتعالى واسألوه تبارك وتعالى التوفيق، واحدثوا لكل ذنب التوبة وأكثر من التوبة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في المجلس أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله فضيلة شيخنا الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف على هذه المحاضرة القيمة، وصلى الله سبحانه وتعالى نجمعنا دوما على محبته وطاعته، وشكر الله لكم استماعكم وإفادتكم، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.